فسوف تعلمون

إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله أكبر. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. ربنا يجزيك من نعيم الله. ربنا يكرمك لك بالنبي. ربنا يكرمك. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظهركم ويوم إقامتكم. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظهركم ويوم إقامتكم. ومن أصوافها وأوبارها وأشجارها أثاثا ومتاعا إلى والله جعل لكم مما خلق ظلالا